معجزات نبي الله تعالى سليمان، ونحن ذكرنا في هذه الحلقات أننا لا نلتزم فقط بذكر معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان هو خاتم الأنبياء وسيد الأولياء وهو سيد ولد آدم يوم القيامة، لكننا نتكلم عن معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، ونتكلم أيضا عن معجزات غيره من الأنبياء. وتكلمت أيضا في السابق عن المعجزات وعن حقيقتها وعن الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر، وعن أثر هذه المعجزات، عن أثر الإيمان بها في حياتنا. كل هذا قد تقدم معنا فيما سبق. تكلمت معكم في الحلقة الماضية عن معجزات سليمان عليه السلام، وذكرنا أنه كان يفهم لغة الطير، أنه كان يفهم لغة النمل، لذلك لما تكلمت النملة سمعها سليمان عليه السلام وفهم منها وتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. هذا قد تقدم معنا فيما سبق. تكلمنا أيضا عن فهمه عليه السلام للغة الطير، وهذا من معجزاته، وكيف أنه تكلم مع الهدهد وأخبره الهدهد أنه ذهب إلى اليمن فرأى امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدها وقومها يسجدون للشمس. هذا قد تقدم معنا فلا داعي لإعادته. وصلنا معكم أيها الأفاضل إلى أن سليمان عليه السلام أرسل الهدهد بذلك الكتاب، فوصل الكتاب إليها فشاورت قومها، يعني ما رأيكم، أنا وصلني كتاب من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فتشاورت مع قومها ثم اتفقوا على أن يرسلوا هدايا لسليمان ليتأكدوا هل سليمان طالب ملك وظهور ومال، أم أن سليمان يعني رجل يدعو إلى عقيدة وينافح من أجلها ويدعو إلى دين. فلما وصلت الهدايا سليمان بين الله عز وجل حال سليمان، قال الله سبحانه وتعالى عن حال بلقيس مع قومها ومع سليمان، وعن وصف الفكرة التي وجدتها هي كيف أستطيع أن يعني أكتشف هل الرجل طالب دنيا أم طالب دين. قال الله سبحانه وتعالى أن بلقيس قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أخذ أولئك الخدم، أخذوا الأموال والذهب والفضة وأنواع الهدايا يحملونها إلى سليمان. قال الله فلما جاء سليمان نظر إلى هذه الأموال فلم تستفزه ولم يلتفت إليها، قال أتمدونني بمال، تعطوني أموال لأجل أن أسكت وأترككم على شرككم وعلى عبادتكم للشمس، أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ثم قال الله تعالى أن سليمان قال لهم ارجع إليهم، قال لأولئك الخدم الذين جاءوا بالمال ارجعوا، أنا لا أريد أن أنظر إلى شيء من هذا الذهب ولا تلك الفضة ولا هذه الأموال، ولا أريد أن يعني أن أطلق بصري فيها، ارجع إليهم. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، لآتينهم بجنود لا يستطيعون أن يقاتلوها ولا أن يردوها عنهم. ذكر بعض المفسرين قالوا إن سليمان توعدهم بأن يأتيهم بجيش طويل كبير عظيم بحيث أن أوله يصل إليهم وآخره لم يخرج من الشام بعد من طول الجيش، لأن الله تعالى لما ذكر جند سليمان قال وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، ثم قال الله فهم يوزعون، يوزعون يعني يتدافعون، يدفع بعضهم بعضا من كثرتهم وازدحامهم. فسليمان عليه السلام واثق في قوة الله التي أعطاه إياها، يقول سآتيهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، والله لأذلهم ذلا عظيما. انطلقت تلك الأموال رجعت إلى بلقيس، جاءت بلقيس فقالت بلقيس والله ما دام المسألة أنه لا يقبل منا ذهبا ولا فضة ولا أموالا ولا المسألة وصلت إلى هذا الحد، إذن أنا سوف آتي إليه، أرسلت إليه مباشرة أني سوف أجيء إليك. سليمان عليه السلام لما علم أنها إليه في الطريق أراد أن يريها آية تراها هي، لما تأتي ترى آية معينة يعني علامة توقن بها أن الذي يؤتيك يا سليمان كل هذا هو الله تعالى، ليس بقوتك ولا بجبروتك ولا باجتهادك ولا عملك. ما هي الآية؟ عندها عرش عظيم عند بلقيس، كانوا يرون أن هذا العرش إذا سرق سقط ملكهم، لذلك كانت إذا سافرت وكذلك الملوك الذين من قبلها كانوا إذا سافروا جعلوا على هذا العرش من الحرس الشيء العظيم، وكانوا يقفلون دونه 7 أبواب دون العرش، يعني حتى تستطيع أن تصل إلى العرش يحتاج تفتح هذا الباب أو تكسره أو تدمره، ثم تفتح الباب الثاني ثم الثالث حتى تصل إلى العرش، وذلك من خوفهم على العرش. فسليمان عليه السلام لأجل أن يبين لهم أن ملك الله تعالى الذي آتاني، الملك الذي آتاني الله تعالى أعظم مما عندكم، أنا آتي بعرشك عندي، التفت إلى جنده عليه السلام قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قبل ما يأتوني مستسلمين لي. فنظر إليهم قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. سليمان عليه السلام كان يجلس في مجلسه من بعد طلوع الشمس ويستمر في هذا المجلس إلى المغرب، فإذا جاء المغرب قام انفض المجلس. فهذا يقول له: يا سليمان، يعني أولئك حتى يصلوا إليك، حتى يأتوك من جهة اليمن، قد يحتاجون إلى قرابة شهر حتى يصلوا، ما هي ملكة ستأتي بوزرائها وستأتي بثيابها وأطعمتها، يعني هي ملكة لابد أن تمشي في أبهتها، فتحتاج إلى قرابة شهر أو شهرين ربما حتى تصل. أنا أحضر لك هذا العرش قبل أن تغيب عليك الشمس، بمعنى كلها 4 أو 5 ساعات والعرش عند سليمان. فسليمان عليه السلام يعني رأى أن هذا وقتا طويلا، يعني أنتظر 4 ساعات حتى يأتيني العرش؟ لا، هذا وقت طويل. قال له هذا عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. أول شيء أنا قوي آتيك به، والأمر الثاني أني أمين، لا يمكن أن أسرق شيئا من الألماس أو من الجواهر المزين بها هذا العرش. قال الله تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يرتد إليك طرفك قيل فيها قولان: القول الأول أنه قبل أن تطرف بعينك، قبل ما إذا وافقت قبل ما تطرف بعينك العرش عندك، وقيل قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني أنت الآن تنظر إلى شخص بعيد عنك ربما مدى البصر يستطيع أن يرى إلى 1.5 كيلو أو 2 كيلو مثلا، ذلك الرجل الذي يبعد عنك الآن على مسافة 2 كيلو لأجل أن يصل إليك يحتاج إلى مثلا 10 دقائق مشي، 1/4 ساعة مشي، فقبل أن يصل إليك ذاك الرجل الذي تنظر إليه أنا آتيك به. طبعا هم كانت حساباتهم تختلف عن حساباتنا، نحن الآن 1/4 ساعة 10 دقائق 1.5 ساعة، هم لا، عندهم حسابات أخرى. قال الله تعالى: فلما رآه مستقرا عنده، أول ما رأى العرش فعلا وافق سليمان وجاء العرش، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وصل العرش، نظر إليه سليمان، الآن هي في الطريق، أراد سليمان أن يختبر عقلها وإدراكها، فقال لي لمن عنده: نكروا لها عرشها. نكروا يعني تعالوا إلى الجواهر الخضر اقلبوها إلى حمر، الخرق الزرق التي مثلا هنا وهنا اقلبوها إلى صفر، هذه العلامة ضعوها هنا، غيروا فيه قليلا. نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. وصلت بلقيس، فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ أخذت تنظر، قالت: كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح. الصرح يا جماعة، سليمان عليه السلام صاحب ملك عظيم، ومن معجزاته أن الله تعالى سخر له الجن كما سيأتي معنا، فأمر الصناع الذين عنده فصنعوا له زجاجا مصفحا، صفائح من زجاج، ثم أمرهم فصنعوا له قوارير أعمدة الصغار، جاءوا إلى القوارير وضعوها على الأرض، ثم وضعوا الزجاج فوق القوارير التي من زجاج، ثم أجروا من تحت الزجاج الماء، فصار الذي يراه ما يدري أن هذا زجاج، يظنه ماء يجري، طيب، ووضع العرش فوق هذا الماء، فوق هذا الزجاج الذي فوق الماء، قال لها ادخلي الصرح. فلما رأته حسبته لجة، حسبته ماء مجتمعا، وكشفت عن ساقيها، كشفت عن ساقيها لأجل أن تستطيع أن يعني تدخل إلى هذا الماء. قال إنه عرش ممرد، يعني مصفى ومصنفر، ممرد من قوارير. علمت أن هذا من الله ليس من سليمان، أن هذا معجزات، أن هذا لا يأتي إلا بمعجزة، ما يأتي بعمل بشر، هذا تسخير، سخر لك أشياء ليست لغيرك يا سليمان. فلما رأت ذلك وقال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ودخلت في الإسلام بناء على معجزات رأتها. طبعا قد يقول البعض كيف يا شيخ دخلت في الإسلام، يعني هم كانوا مسلمين؟ الإسلام كما تقدم معنا في حلقات ماضية أيها الأفاضل، ذكرنا أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء، بمعنى الاستسلام لله بالطاعة، الخلوص من الشرك، الانقياد له سبحانه وتعالى، التوحيد، عدم عبادة غيره معه جل في علاه. لذلك سليمان يقول وكنا مسلمين، وهي تقول وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إبراهيم يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، اللي هو إبراهيم. فهو دين جميع الأنبياء الإسلام، أعني التوحيد. لكن ذكرنا سابقا أن الأنبياء يشتركون في الشرائع العامة، أعني التوحيد، عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وجود الصلاة، وجود الصوم، لكن يختلفون في أشياء دقيقة، أشياء يعني كيفية الصلاة، كيفية الصوم، متى تصوم، كم ركعة تصلي، هذه أمور بينهم شيء من الاختلافات فيها. هذا أيها الأفاضل شيء من معجزات سليمان عليه السلام. من معجزاتها أن الله تعالى سخر له الريح تحمله حيث شاء، كما قال الله تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. هذه من ضمن المعجزات. وقال الله تعالى في آية أخرى عن سليمان ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره، وقال سبحانه وتعالى عن الريح غدوها شهر ورواحها شهر. ما معنى غدوها شهر ورواحها شهر؟ يعني الذي يمشيه الناس خلال شهر كامل الريح مع سليمان تقطعه في الغدات في الصباح من سرعتها. الناس يحتاجون شهرا كاملا حتى يقطعوا مثلا 1000 كيلو، هي تقطع خلال سويعات في الغدو. ورواحها شهر أيضا في فترة الرواح لما ترجع بسليمان في الرواح، يعني عند مغيب الشمس لما ترجع بسليمان، أيضا الذي يسيره الناس شهر هي تقطعه في خلال سويعات. لذلك سليمان ممكن يذهب إلى اليمن من فلسطين إلى اليمن، يمشي بعد الفجر سويعات وهو في اليمن. الذي يحتاج الناس شهرا كاملا هو يقطع في ساعات. غدوها شهر ورواحها يعني عودتها شهر. هذا مما سخر الله تعالى لسليمان. ذكروا أن أحد الوزراء كان عند داود عليه السلام ثم صار عند سليمان، قالوا إن هذا الوزير جلس مرة عند سليمان فدخل رجل بصورة مرعبة على سليمان يسلم عليه، فقال ذلك، فأخذ هذا الرجل ينظر إلى الوزير مرارا وهو يتكلم مع سليمان، ثم خرج الرجل فقال ذلك الوزير يا نبي الله من هذا؟ قال يعني لماذا؟ قال بالله عليك من هذا؟ قال هذا ملك الموت يأتي أحيانا يسلم علي. فقال يا نبي الله إنه ينظر إلي نظرات مخيفة، فأسألك بالله أن تأمر الريح فتبعدني عنك، تبعدني عن هذا المكان، أن تقذفني في الهند. قال يا فلان اجلس ما عليك خوف. قال لا والله أسألك بالله أأمر الريح تحملني تقذفني في الهند في الضحى، تقذفك في الهند الآن؟ قال نعم. فأمر الريح فحملته إلى الهند. فلما كان من غد دخل ملك الموت على سليمان فقال له سليمان لماذا أرعبت الرجل الذي جاءني يعني ونظرت إليه نظرات مخيفة؟ فقال له ملك الموت يا نبي الله لا تلمني أني أنظر إليه باستغراب. قال لماذا؟ قال لأني قد أمرني الله تعالى أن أقبض روحه بعد الظهر في الهند ورأيته عندك في الضحى، فقال سليمان: فماذا فعلت؟ قال: ذهبت إلى الموضع الذي أمرني الله بقبض روحه فيه في الهند، فوجدته ينتظرني فقبضت روحه هناك. شو سبحان الله، إذا قضى الله تعالى وقدر على إنسان أن يموت بأرض جعل له حاجة إليها، يجعل الله تعالى له حاجة، أي أمر يذهب به إليه. هذا من معجزات سليمان، تسخير الريح. من معجزاته أن الله تعالى سخر له الجن، كما قال الله تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. بناء يبنون له، وغواصون يغوصون في الأرض في البحر يستخرجون له اللؤلؤ والمرجان ونحو ذلك. ملك عظيم يا أخي. والشياطين كل بناء وغواص، قال الله: وآخرين مقرنين في الأصفاد. وشياطين سليمان عليه السلام مربطهم، ربطهم لأنه ما يحتاج إليكم الآن، ابقى مربط مأسور حتى أحتاج إليك وأشغلك عندي. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، قال الله: هذا عطاؤنا. هذا عطاء من الله تعالى لك، فامنن أو أمسك بغير حساب. يا سليمان، هذا الملك تعطي من تشاء وتمنع من تشاء. الشياطين كانوا يصنعون لسليمان عجيب. يقول الله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. جفان كالجواب، الجواب جمع جابية، وهو البركة التي فيها الماء. فهم يصنعون له جفان، يعني آنية يوضع فيها الطعام من عظمها تكون في حجم البركة، بركة الماء، يوضع فيها الطعام من كرمه وملكه. وقدور راسيات، القدر من عظم حجمه ما يستطيعون ينقلونه من مكان إلى مكان، راسي على الأرض. فهم يصنعون القدر من حديد ويجعلون القدر مرفوعا على حجارة حتى يضعوا تحته الحطب للطبخ، ولو قلت للناس احملوا القدر ما استطاعوا من عظم حجمه. الجن سخرت لسليمان ولم تسخر لأحد من بعده، لأن سليمان قال، دعا فقال: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح، لما دعا الله تعالى سخر له ذلك. سليمان عليه السلام كانت الجن مسخرة له، لم تسخر لأحد من بعده كما ذكرت، بل ولم يذكر أنها سخرت لأحد من قبله. كانت الجن تعمل بين يديه، وهو عليه السلام من شدة عليهم يقف يراقبهم. فوقف مرة والجن يعملون بأنواع العمل بين يديه، ووقف عليه السلام متكئا على عصا، على منسأة، على عصا، وهو يراقبهم. فمات وهو متكئ على هذه العصا، والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، فبقي عليه السلام ميتا وسبحان الله ممسوك بهذه العصا متكئ عليها. يعني له رجلان ثابتتان في الأرض، والعصا هي الثالثة متكئ عليها، والجن تظن أنه يراقبها وهي تعمل بين يديه. فما دلهم على موته؟ يقول الله سبحانه وتعالى عن سليمان: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. المنسأة هي العصا، دخلت الدابة إلى داخل العصا وجعلت تحفر في العصا وتأكل تأكل تأكل حتى فرغت العصا من الداخل، ويعني صارت ضعيفة ما تحمله. قال الله: تأكل من ساته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الجن كانوا يزعمون أنهم يعلمون الغيب، فالله جل وعلا لأجل أن يبين للناس جميعا وللجن أنكم ما تعلمون الغيب، ها هو سليمان قد مات وأنتم في الذلة وفي العمل وفي الشغل ما علمتم أنه مات إلا لما سقط على الأرض. فهذا من معجزات سليمان. إذن من معجزات عليه السلام، قبل أن أسمع سؤالك دعني فقط أعيد قليلا، من معجزات عليه السلام تسخير الريح، فهم لغة الطير، فهم لغة الحيوانات، النمل وما يتعلق بها. من معجزاته عليه السلام تسخير هؤلاء الجن له من معجزات، أشياء كثيرة متنوعة كلها قد تقدمت معنا. تفضل الشيخ جمال. ما الفائدة والحكمة لما نعرف معجزات الأنبياء غير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنه هو جميل سؤالك، يعني قصدك لماذا نتكلم عن سليمان مثلا عن معجزاته؟ ممتاز. طبعا يا جماعة نحن نؤمن بجميع الأنبياء كما قال الله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الأصل الإيمان بجميع الأنبياء، وتؤمن كما أنك تؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، تؤمن أن شعيبا صادق عليه السلام، وأن عيسى وأن موسى وأن جميع الأنبياء تؤمن أنهم جميعا صادقون. لذلك ذكروا أن ثلاثة من العلماء اجتمعوا مرة عند أحد الملوك، عالم رئيس لليهود ورئيس للنصارى ورئيس للمسلمين، فقال لهم هذا الملك، قال من أهل الجنة؟ فقال اليهودي نحن أهل الجنة أتباع موسى. فقال النصراني لا لا لا، أهل الجنة أتباع عيسى، المؤمنون بعيسى. فقال المسلم أما أنا فأقول إن أهل الجنة هم المسلمون. قالوا لماذا؟ قال لأن إن كان أهل الجنة هم المؤمنون بموسى فنحن مؤمنون بموسى، إن كان أهل الجنة هم المؤمنون بعيسى فنحن مؤمنون بعيسى، إن كان أهل الجنة هم المؤمنون بمحمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام فنحن مؤمنون بمحمد، فنحن مؤمنون بالأنبياء الثلاثة كلهم. فنحن لما نعرف يعني معجزات الأنبياء الآخرين نزداد إيمانا بهم وتصديقا لهم، وأيضا نفهم ما ذكره الله تعالى في كتابه، لأن الله عز وجل ذكر هذه الأمور في كتابه، والله سبحانه وتعالى أمر بتدبر القرآن، وبالتالي الإنسان فهمه لهذه المعجزات يعينه على فهم القرآن. نعم يا أبو عصام تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ نحن دائما نسمع أنه في القرآن الكريم أنه الهدهد تكلم مع سليمان عليه السلام وكذا حيوانات وهو فهم أصواتهم، لكن كيف كان بأي لغة أو كيف كان يرد عليهم؟ جميل، يعني قصدك سليمان ما في مشكلة أنه فهم كلام الهدهد، لكن الهدهد كيف يفهم؟ سؤال جيد طبعا، يعني ما هي اللغة التي تكلم بها سليمان مع الهدهد؟ طبعا يا جماعة شوف بعض الأسئلة، سؤال جيد بلا شك، لكن بعض الفوائد التي في القرآن أو بعض المسائل في القرآن يكون منها فائدة لنا في ديننا أو في دنيانا إذا عرفنا جوابها. يعني مثلا كيف الله تعالى غفر لآدم أكله من الشجرة؟ هذا يفيدنا لما نعرف، صح؟ لأجل أننا إذا أذنبنا يعني نفعل كما فعل أبونا آدم ويغفر لنا. لكن لو سأل إنسان قال ما هو نوع الشجرة التي أكل منها آدم؟ هي أكل تفاح ولا كمثرى ولا إيش نوع الشجرة؟ هذا ما يفيدنا، ما يفيدنا. وبالتالي الله تعالى ما ذكر في القرآن ما هو لون الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف؟ هو كلب أحمر ولا أصفر ولا أسود ولا أبيض؟ إيش لون الكلب؟ الله يا أخي ما ندري، وله كان يعني لو كان مهما الجواب لذكره الله تعالى في القرآن. كذلك ما هو الأسلوب الذي كان يتكلم به سليمان عليه السلام مع الهدهد؟ نحن نعلم أن سليمان قال الله تعالى عنه يا أيها الملأ يا أيها الناس علمنا منطق الطير. سليمان يقول عن نفسه يا ناس أنا أعرف منطق الطير، لكن هل الطير فهم كلام سليمان أم لم يفهم كلام سليمان؟ هل استوعبه؟ نحن نعلم أن الطير فهم، لذلك لما قال سليمان اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، هذا كله يا جماعة فهمه الطير ولا كان ما نفذ. لكن كيف بأي لغة تكلم ما نعلم. وأيضا لا أذكر أن أحدا من أهل العلم يعني فصل ما هي اللغة التي تكلم بها سليمان مع الهدهد. أسأل الله تعالى أن ينفعني وياكم ما سمعنا. أشكر لكم يا شباب نصاتكم، الله يجزيكم خير. أنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على نصاتكم وتفاعلكم معنا، وأسأل الله تعالى لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.